يحجب ايش؟ يحجب ابن الاخ ويحجب العم. طيب الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب، لماذا؟ لانه اقوى منه. ابن الاخ الشقيق والاخ لاب هذه مسألة صار فيها اشكال فيما سبق. ابن الاخ الشقيق والاخ لاب انا اقول ابن الاخ الشقيق والاخ لاب لا بد نحرك، ما يمكن الجواب حتى نحرك. فاذا قلنا ابن الاخ الشقيق والاخ لاب فانه لا شيء لابن الاخ لاب. لا، اذا قلنا ابن الاخ الشقيق والاخ لاب فليس الثاني شيء، واذا قلنا ابن الاخ الشقيق والاخ للاب لاب فليس للاول شيء، فليس للاول شيء. طيب اذا قلنا ابن الاخ الشقيق والاخ للاب يعني اذا مات ميت عن ابن الاخ الشقيق لا، اذا وجد ابن اخ شقيق واخ لاب فهو للثاني دون الاول، واذا وجد ابن اخ شقيق واخ لاب فهو للاول دون الثاني. اظنه واضح. طيب اذا وجد شف، اذا وجد ابن اخ شقيق واخ لاب فالمال للثاني دون الاول، واذا وجد ابن اخ شقيق واخ لاب فالمال للاول دون الثاني. واضح؟ واضح يا عيد؟ ما عارف السبب. اسمع اللفظ الآن، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للثاني، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للأول. تمام؟ زين، واضح؟ ها؟ واضح ولا عيد؟ نعم. وابن أخ لأب يعني أخ لأب لهذا الإبن ما ولد للميت، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب المال للثاني وبالقضية. لا، إذا قلنا إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للثاني. يعني هذا أخ لأب لإبن ما هو للميت، يعني ابن شقيق وأخ لأب لهذا الإبن. هو في ابن شقيق يا هداية الله؟ لا، ابن أخ لأب. شوف العبارة، شف العبارة، ابن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأب لهذا الإبن. شف شف أصبر أصبر، كيف تقسم إذا جاءك إنسان يقول الوارث ابن أخ شقيق وأخ لأب؟ أصبر يا شيبة، وأخ لأب

فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فألحقنا الفرائض بأهلها الثابتة في كتاب الله ولم يبقى شيء، لم يبقى شيء. وعلى هذا فنقول لأخذ الشقة أنهم عصبة ولم يبقى لكم شيء. فإذا قال نحن أدلينا لأبوي وهؤلاء أدلوا بأمي فنحن أقوى منهم صلة بالميت، قلنا نعم. ومن أجل ذلك سقط، لأنكم لما كنتم أقوى صلة بالميت من هؤلاء صرتم عصبة، والعاصب أقوى من غيره فتسقطون. لا حق لكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قضى بهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا، ثم نوزع بعد ذلك وقضى بالقسمة التالية، حيث كان حيث تكون قسمة الآن للزوج المسلم وللأم السدس والباق بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم يرثونه تعصيبا لا في ميراثهم، ميراث مثل ميراث إخوة لهم، ميراث إخوة لهم. ولكن لا شك أن هذا خلاف الكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب والسنة فقد دل كما علمتم أنه لا ميراث للإخوة لهم. وأما القياس فنقول لو كان الإخوة الأشقة واحد آل غيوم واحد والإخوة الأشقة منها لوافقتمون على أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس ولمئة الأخ الشقيق الباقي سويتمون سويتم الأشقة بالأشقة اليوم؟ لا ما سويتم. هذا واحد أخذ السدس وهؤلاء مئة أخذ السدس، ما أخذوا إلا واحد، فلم تسووا لأنهم لأنكم لو سويتموهم لقسمتم الاثنين الباقيين على مئة واحد. فدل ذلك على التناقض في هذا القول مع مخالفة تهديد الكتاب والسنة، وأن الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الإخوة الأشقاء هنا يسقطون. ثم نقول أرأيتم أيها الأخوان الشقيقان، بل أرأيتما أيها الأخوان الشقيقان، لو كان بدلكما أو لو كان بدلكما أختان شقيقتان فإنه يفرض لهما الثلثين، يفرض لهما الثلثين. وهل يشاركهما الأخوة من الأم؟ لا. لا. لماذا تعاملون الأخوة الأم بالأشد ولا تعاملون الآخرين بالأشد؟ فصارت المشاركة الآن أركانها كم؟ أربعة. أربعة أخوة الأم أخوة شقيقة عصبة أشقة. ولهذا قال المؤلف أو أولاد أم مما شقيق عصب، يعني عصبة احترازا مما لو كانت أخوة الأشقاء أصحاب فرض، فهو يفرض لهم ولا يشاركون لكم منهم. قال فاجعله مع أولاد أم شركة، اجعله يعني الشقيق العاصب مع أولاد أم شركة يعني مشاركا لهم يكون كأخ واحد منهم. واقسم على الجميع ثلث الشركة، من يريد الجميع؟ الأشقاء والإخوة الأم. طيب فإن كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب اختل ركن نعم اختل ركن وعلى هذا فلا تقسم هذه القسمه،